الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله عز وجل ما أنزلنا في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 23 من ربيع الآخر لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 20 من الشهر 12 لعام 19 و2000، وقد بلغنا بحمد الله الباب 52 باب لا يقال السلام على الله. نعم، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: الباب 52، باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. الله أكبر. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة نافعة. أولا، هذا الحديث في الصحيح، يعني رواه البخاري ومسلم، فيقول باب لا يقال السلام على الله. كما هو ظاهر بالحديث، الله هو السلام، فكيف تقول السلام على الله؟ وفي الحديث: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فالسلام اسم لله عز وجل، ذكر الله في موضع واحد من كتابه في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وله معنيان عظيمان. المعنى الأول: السلام يعني السالم من العيوب والنقائص والآفات، فهو سالم من كل عيب ونقص وآفة، وذلك لكماله المطلق سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني: السلام الذي يسلم غيره، فالسلام منه سبحانه وتعالى، هو الذي يسلم من شاء من عباده من الآفات، من النقائص، من الفضائح، من سوء الأخلاق، من الكفر، من النفاق، من الأمراض، من الأسقام. ربنا هو الذي يسلم سبحانه وتعالى. فذلك قال في الحديث: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فالسلام بالمعنى الأول اسم لازم، السلام اسم لازم يدل على إثبات الاسم لله عز وجل وإثبات الصفة. وأما السلام بالمعنى الثاني أنه سالم بنفسه ويسلم غيره، فهو اسم تعدي، فاسمه السلام وصفته السلام ويسلم غيره سبحانه وتعالى. فلذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. صحيح، ما تقول السلام على الله، وإنما تقول إيش؟ السلام عليكم، فإن الله هو السلام. ما تسلم على الله، وإنما الله جل وعلا هو الذي يسلم من شاء من عباده. هنا قد يشكل فيقول بعض: هذا دليل على أن الصحابة كانوا يبتدعون في الدين، فيحق لنا أن نبتدع. وهذا باطل، لأن الصحابة رضي الله عنهم حتى لو اجتهدوا وقالوا شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يقرهم على ما يوافق الشرع وينكر عليه ما يخالف الشرع. لكن لو أن إنسانا ما اليوم ابتدع بدعة، من يقره عليها؟ أليس كذلك؟ من يقر عليها؟ ما لا أحد يقر عليها، أليس كذلك؟ لكن في إذن الصحابة يقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ما لم يخالف الشرع وينكر عليهم ما خالف الشرع. ولذلك هنا لما قالوا السلام على الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. نعم. قال الشارح حفظه الله: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى فإنه لا يقال السلام على الله، لأنه هو السلام سبحانه وتعالى. وأيضا لما كان معنى السلام الدعاء للمسلم عليه بالسلامة، للمسلم عليه، الدعاء للمسلم عليه. وأيضا لما كان معنى السلام الدعاء للمسلم عليه بالسلامة من الآفات، والله جل وعلا منزه عن أن يناله شيء من النقص أو من الآفات أو من المكروهات، فليس بحاجة أن يدعى له سبحانه وتعالى لغناه عن كل شيء، وحاجة كل شيء إليه سبحانه وتعالى، بل هو المدعو ولا يدعى له سبحانه وتعالى، لأن الدعاء إنما يكون للمخلوق المحتاج. أما الله جل وعلا فإنه غني لا يحتاج إلى شيء، فمن دعا لله فقد تنقص الله عز وجل، وهذا يخل بالتوحيد. وذاك الصحابة لما خفي علم هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم صوبهم، لأن قد يقول قائل يعني هل الصحابة انتقصوا الله عز وجل؟ طيب هم أخطأوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم صوبهم، لكن بعدما صوبهم لو عادوا وقالوا والتبين الحق يكون هنا مقصرين، أو حتى نقول أنهم ينتقصون من توحيدهم، لكن خلاص انتهوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم فانتهوا على ذلك. طيب هنا تكلمنا مرارا، المسألة مفيدة جدا، أن الذي يسلم على أخيه يجمع فوائد كثيرة شرعية، منها إثبات هذا الاسم، فهو مؤمن بهذا الاسم لله عز وجل، فلذلك هو يقول لأخيه السلام عليك، فإثبات الاسم هذا والإيمان به صح. ثم هو يذكر الله، فالسلام اسم اسماء الله، فإذا قلت السلام عليكم ذكرت الله، ثم دعوت الله، ثم توسلت إليه باسم من أسمائه، ثم دعوت لأخيك، دعوت لأخيك بالسلامة، دعوت الله متوسلا باسمه السلام أن يسلم أخاك الذي سلمت عليه، كما أن في ذلك حسنات، فالسلام عليكم 10 حسنات، ورحمة الله 20، وبركاته 30، يعني من قال أخي السلام عليك ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. ثم في ذلك أيضا ماذا؟ المحبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل جنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. كل هذا يحصل بماذا؟ بأن تسلم على أخيك المسلم. فالسلام اسم لله عز وجل، تذكر الله به وتدعوه وتتوسل إليه بهذا الاسم، وتدعو لأخيك، وتحصل من الفوائد الشرعية الكثير. نعم. قال في الصحيح، يعني في الصحيحين، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في بعض الروايات السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، إلى آخر الحديث في التشهد. فقوله إلى آخر، طيب هنا يعني التحيات يعني الكلمات العظيمة التي يحيى بها لله، يعني يستحقها الله عز وجل، والصلوات يعني الدعوات، الدعاء كله أيضا لله، والطيبات يعني الأعمال الطيبة والكلمات الطيبة كلها يستحقها الله عز وجل. كيف عرفنا كلها؟ لأنه قال التحيات الصلوات الطيبات بالألف واللام، والألف واللام هنا إيش؟ للاستغراق، كل ذلك يستحقه الله. كيف عرفنا يستحقها الله؟ من لفظ الحديث قوله لله، فاللام للاستحقاق، الألف واللام للاستغراق، واللام في لله للاستحقاق، فصار كل التحيات وكل الصلوات وكل الطيبات يستحقها الله سبحانه وتعالى. نعم. فقوله لا تقولوا السلام على الله هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة، والنهي يقتضي التحريم. نعم. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم السبب في هذا النهي فقال فإن الله هو السلام، أي أن السلام من أسماء الله تعالى، كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. والسلام من أسمائه سبحانه وتعالى معناه السالم من الآفات والعيوب والنقائص، فالله جل وعلا سالم من الآفات والعيوب والنقائص لذاته سبحانه وتعالى، لا أن أحدا يسلمه، وإنما هو سالم بذاته سبحانه وتعالى. معنى سالم بذاته يدل على ذلك ماذا؟ اسمه القيوم. ذكرنا مرارا أن القيوم له معنيان، المعنى الأول القائم بنفسه لا أحد يمده بشيء، ما في حد يمد الله بالحياة أو بالقدرة أو بالسمع أو بالبصر أو بالعلم أو بالحكمة، لا، هو قيوم قائم بذاته سبحانه وتعالى. والقيوم معنى الثاني القائم على الخلق، أما هو قائم على كل نفس، فالله قائم على مخلوقاته، يمسك السماء والأرض أن تزولا، رفع السماء وبسط الأرض ورزق العباد ويطعمهم ويسقيهم ويتكفل برزاقهم، هو القيوم، فهو قيوم بذاته لا أحد يمده بشيء من صفاته، وقيوم على مخلوقاته. فإذا قال هنا لما قال الله جل وعلا هو السلام السالم بذاته لا أحد يسلم من شيء، ولكنه جل وعلا هو الذي يسلم غيره، فلذلك اللهم أنت السلام ومنك السلام. نعم. وأيضا السلام هو الذي يطلب منه السلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قبل أن ينصرف إلى أصحابه يستغفر الله ثلاثا وهو متوجه إلى القبلة، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. ما معنى إذا سلم من الصلاة قبل أن ينصرف إلى أصحابه؟ ينصرف يعني يلتفت توجه لهم، يتوجه، وذاك في بعض الحديث ينصرف بوجهه، وهذا يدلك على خطأ ما يفعله إيش بعض الناس من الأئمة. بعضهم يشوف إذا يعني وفد إلينا حديثا من بعض البلاد العربية صلي إمام إذا سلم ما يعني يلقى المصلين بوجهه، لا يعني يجلس إيش على الجنب. لما؟ أول السنة ماذا؟ أن ينصرف بوجهه إلى المصلين، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يفعل. فذات يوم قلت لأحدهم إذا صليت أشرت لك واجه المصلين، حز رأسه هكذا، فطبعا شافني كبير بالسن، شبابه أنا شباب بعد بس أظن، المهم شافني هكذا قلت له لف لف. بعدين جيت وكلمت قلت له ليش تصلي وتنصرف صلاة تجلس على الجنب هكذا، لماذا لا تواجه؟ فماذا قال لي؟ قال حتى لا أعطي القبلة الدبر. قلت له هذا كلام مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت وينصرف. ثانيا الخطيب ماذا يفعل؟ كيف يخطب الناس؟ على جنب إن الحمد لله الحمد لله، أو يواجههم، ليش ما قال أعطيت القبلة الدبر؟ هذا تكلف صح؟ نحن نعيش مع النصوص. نعم جاء النص أنك إيش القبلة لا تستدبر ولا تستقبل عند قضاء الحاجة، مش أن الإمام ما يستدبر القبلة بعد الصلاة، لو كان في ذاك الشيء من النقص لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة حق أن تتبع، واضح؟ لكن سبحان الله بعض الناس هكذا يعني يلقن كلمة ويفهمها ويقتنع فيها وربما يجادل فيها غير أن يتدبر، وإلا الخطيب يستدبر القبلة ويواجه المصلين ويخطب فيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته انصرف بوجهه. حتى قالوا أيضا من باب التعليل حتى لا تفرق بين المصلين، الناس تعطيهم دبر الناس تواجههم، لا واجه الجميع. طيب هذه مسألة، فقال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قبل أن ينصرف إلى أصحابه يتوجه يستغفر الله ثلاثا، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. هنا أيضا تنبيه نبهنا عليه مرارا، ما تقول استغفر الله استغفر الله، سمعت استغفر فعل ماضي صح؟ استغفر، لا أنت تقول إيش أستغفر، ما تقول استغفر الله، قل أستغفر الله، واضح؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم. قوله ومنك السلام أي أنت الذي تمنح السلام لعبادك وأنت الذي يطلب منك السلام، بمعنى أن العباد يسألونك أن تسلمهم من الآفات والنقائص والمكاره. نعم. فالسلام من أسماء الله له معنيان كما ذكر أهل العلم، المعنى الأول السالم من النقائص والعيوب، والثاني المسلم لغيره. أي السالم في نفسه المسلم لغيره سبحانه وتعالى. نعم. فحينما يقول المسلم على الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فمعناه أنه يقول أدعو لكم بالسلامة من الله سبحانه وتعالى، أو السلام عليكم أي اسم الله عليكم، بمعنى أن الله يحفظكم مما تكرهون. طيب، إذا واحد رد على الهاتف فهل يبادر بالسلام ولا ينتظر حتى يسلم عليه المتصل، ولا الأمر سواء؟ الشيخ الألباني رحمة الله نبه على هذا. إيش يقول؟ المتصل هو الذي يسلم. يعني بعض الناس يرفع الهاتف على طول يقول السلام عليكم، لا، قل نعم، خليه هو يبدأ بالسلام. وإذا أنت اتصلت ابدأ بالسلام، لأن أنت المتصل بمنزلته الداخل. واضح؟ طيب، تفضل. قال: فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أنه لا يقال السلام على الله من عباده، لأن هذا معناه الدعاء، والله جل وعلا لا يدعى له. المسألة الثانية في الحديث بيان الحكمة في النهي عن أن يقال السلام على الله، لأن الله جل وعلا هو السلام، يعني وإذا كان هو السلام فليس بحاجة إلى أن يسلم عليه. المسألة الثالثة أن من نهى عن شيء فإنه يبين السبب في هذا النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى بقوله لا تقولوا السلام على الله بين المعنى الذي من أجله نهى عنه، فقال إن الله هو السلام، ففيه بيان الحكم بعلته. بيان الحكم، أحسن الله عليك. ففيه بيان الحكم بعلته، لأن هذا أثبت في ذهن السامع وأدعى للامتثال. هذا إذا كان يعرف العلة أو الحكمة من الحكم. إذا كان لا يعرف لا يتكلف، فإذا بدا له حكمة من الحكم أو علة من أجل الحكم فليقول لعل المقصود كذا وكذا، لعل نهينا عن كذا لكذا وكذا، لا يجزم، لأن ربما يجزم فيخطئ، وربما طال الزمان فزالت هذه العلة فيزول حينئذ الحكم عند الناس. يعني بعض الناس يقول الخنزير، لحم الخنزير حرم الله جل وعلا لحم الخنزير، يقول العلة لأن فيه دودة حتى مع الطهي ما تموت وتضر وإلى آخره. طيب، فرضا لو واحد قال هذا التعليل، طال الزمان وجدوا مثلا أجهزة متطورة قتلت هذه الدودة، أو فحصوا طلع ما في دودة، شلون يصير حلال؟ ها، بسبب ماذا؟ هذا التعليل اللي ما أنزل الله به من سلطان. ولكن نقول حينئذ إذا كانت العلة قد نص عليها بالكتاب والسنة نذكر العلة، ونقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الأحكام بعللها إن وجدت، وإذا ما ذكرت بنص واستنبط بعض العلم نقول وقد ذكر بعض العلم كذا وكذا. قد تتدبر أنت ويظهر لك شيء لا بأس، لكن لا تجزم بأن الله أمر بكذا أو نهى عن كذا أو شرع كذا للعلة الفلانية وهي غير منصوصة، وإنما تقول لعله من الفوائد من الحكم من العلل كذا وكذا. وهل ممكن أن يكون للحكم الواحد أكثر من علة؟ ها؟ أي نعم. ولذلك مثلا ربنا جل وعلا لما حرم الخمر والميسر قال إنما يريد الشيطان أن يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ صح، في أكثر علة يعني في الخمر والميسر. فالمقصود أن العلة هنا بينها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا تقول السلام على الله؟ قال إن الله هو السلام، فالسلام من الله لعباده لا من العباد لله. نعم. قال: المسألة الرابعة في الحديث دليل على أن من نهى عن شيء وكان لهذا الشيء بديل صالح فإنه يأتي بالبديل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن هذه الصيغة أتى بالصيغة اللائقة فقال قولوا التحيات إلى آخره، ففيه أن من نهى عن شيء وله بديل صالح فإنه يأتي بالبديل ولا يترك الشخص لا يدري ماذا يفعل. نعم، صحيح صحيح، هذا أيضا يفرق عن المسألة اللي قبلها. المسألة قبلها يذكر الحكم ويذكر العلة، المسألة الثانية يذكر الحكم ويذكر العلة ويأتي بالبديل. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لما نهى عن راعنا قال وقولوا انظرنا. نعم. المسألة الخامسة، في الحديث دليل على أن الله جل وعلا يحيى ولا يسلم عليه، لأن التحية تعظيم له والسلام دعاء له، والله جل وعلا يعظم ولا يدعى له. جميلة. نعم. المسألة السادسة، في الحديث دليل على الفرق بين التحية والسلام، والتحية تقال في حق الله التحيات لله، وأما السلام فلا يقال في حق الله، وقد عرفنا الفرق أن التحية تعظيم والله مستحق للتعظيم، وأما السلام فإنه دعاء والله ليس بحاجة إلى الدعاء. صحيح. طيب، لو أن شخصا ما سلم ولم يسمعه أخوه فذكره قال أخي سلم علينا أو أبدأ بالسلام، فالذي ينبغي حتى لو أنه حتى لو أنك سلمت وقالك يا أخي ما سلمت ولا ما، قل السلام عليكم. لأن بعض الناس إذا قلت له أخي ما سلمت فتح لك محضرة، فتح لك محضرة، يا أخي أنا سلمت أنت ما سمعت، مشكلك إذا أنت مسامع. هذا ما يجوز. لماذا؟ لأنه أمرك بخير ولا بشر؟ أمرك بخير. وأنا قلنا أن السلام فيه أجر، فيه ذكر لله، فيه توسل إلى الله، فيه دعاء. ما المشكلة إذا هو ما قال لك يا أخي ما سلمت أو ما سمعك سلمت إلا لأنه ما سمعك؟ المفسدة الثانية أنك إذا فتحت له محضرا لم يعد مرة أخرى ويذكرك بشيء، قال هذا لا تقربه أحسن، عسى ما تكلمه كلمة فعمل لك مشكلة. فالذي ينبغي للمسلم حقيقة إذا نصح أن يظهر قبول النصيحة حتى لو لم يكن مقتنعا فيها، حتى لو لم يكن مقتنعا بها. وإمكانه حينئذ بعد مقدمة يقول جزاك الله خير على هذه النصيحة، وهذا مثلا من طيبك، هذا من حرصك، ولعلي أنا قصدت كذا وكذا، يبين له بلطف. اللطف ضروري جدا. كما أن بعض الناس ربما يأتي إلى من هو أكبر منه فيعطي مقدمة ربما تنفر، فيقول أنا جئت أنصحك، صعب ترى على الكبير تقول أنصحك، قلت أنت تنصحني؟ ثم بعد يفتح له محضر، إيه نعم وإذا نصحت ممكن نصيحة تأخذ من الصغير والكبير ويعمل له محضر. لا، كان بإمكانك أن تدخل بالنصيحة من غير مقدمة إيش أنا جئت لأنصحك، ممكن تعرض نصيحتك بطريقة. جبريل عليه السلام كان يعرف الإسلام والإيمان والإحسان، ومع ذلك ماذا فعل؟ سأل السؤال كأنه لا يعرف الجواب حتى يتعلم الآخرون. فربما تقول لي من هو أكبر منك لو قيل كذا وكذا، لو واحد نبهني على كذا، لو أني رأيت شخصا يفعل كذا وكذا، وانت تعني هو، هذا جيد. فالمهم أن يعني الحكمة مطلوبة في كل شيء، والرفق ما كان في شيء إلا زانا. طيب، باب، اقرأ باب. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، في الصحيح عن يعني أبي هريرة. باب 53، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. نعم. في الصحيح عن يعني أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. صحيح. الله أكبر. الذي يقول اللهم اغفر لي إن شئت كأن يعني الأمر عنده سواء، وكأنه مستغن عن مغفرة الله، فيقول اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت، مع أن الإنسان لا أغني له عن رحمة الله وعن مغفرته طرفة عين، إنكم تخطون في الليل والنهار. فما يجوز يقول العبد لله اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت، هذا لو قيلت في حق مخلوق لشعر استغنائك عن ذلك، أعمل لك كذا، قال يعني الأمر معي سواء فعلت ولا ما فعلت؟ لا، ربنا جل وعلا لا مكره له، لو غفر الناس جميعا، لو رحمهم جميعا، لو هدى الناس جميعا، فعلوا لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يكلفه شيء، رحمته واسعة، واسع الرحمة، واسع المغفرة، الغفور الغفار، أهل التقوى وأهل المغفرة، الرحمن الرحيم، وسعت رحمته كل شيء. فعلى العبد ألا يسأل الله عز بصيغة كأنه مستغني عن مغفرة ورحمته، فيقول اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، بل فليعزم نفسه ويقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. وحينئذ نسمى هذا فعل دعاء لا فعل أمر. اغفر ارحم، ها، تأدب مع الله، أنت ما تأمر الله، أنت تدعوه. فإذا أراد أحد أن يعرب اغفر لي، يقول اغفر فعل دعاء، فعل دعاء مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا، تقديره أنت، يعود لمن؟ إلى الله. لي جار مجرور، ارحمني كذلك، ارحم، ها، فعل أمر، واضح؟ فلا بد أن تتأدب مع الله عز وجل في كل شيء. فليس من الأدب مع الله أن يقول العبد اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وإنما فليعزم في المسألة، فليقول اغفر لي ارحمني. ثم العبد إذا قال لله اغفر لي ارحمني، من أمره بذلك؟ الله جل وعلا أمره بذلك. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الله جل وعلا يقول لعباده إنكم تخطئون في الليل والنهار فاستغفروني أغفر لكم. الله جل وعلا أمر عباده أن يستغفروه وأن يدعوه وأن يسترحموه حتى يغفر لهم، حتى يرحمهم، فلا شيء في ذلك. ولا يحتاج المسلم في دعائه إلى واسطة، إلى من يشفع له، إلى من يتقرب إليه زلفى يقربه إلى الله، كلا، بل الله جل وعلا أمر عباده أن يدعوه وأن يستغفروه وأن يسترحموه وأن يستعفوه حتى يغفر لهم ويرحمهم ويعفو عنهم. نعم. قال الشارح حفظه الله: هذا الباب من جنس الباب الذي قبله، لأن الذي يدعو الله تعالى يجب أن يعزم الدعاء ولا يعلقه بالمشيئة، لأنه إذا علقه بالمشيئة تضمن ذلك أمرين: الأمر الأول أن هذا يدل على فتوره في طلب الدعاء من الله سبحانه وتعالى، كأنه غني عن الله، يقول إن حصل شيء وإلا ما هو بلازم، فكأنه فاتر في طلبه وكأنه غني عن الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن العبد مفتقر إلى الله جل وعلا في كل أحواله، لأنه فقير إلى الله ولا ينظر إلى ما عنده من الأسباب ومن الإمكانيات، فإن هذه الإمكانيات يمكن أن تزول في لحظة ولا ينظر إليها ولا يعتمد عليها، فهو فقير إلى الله مهما كان. ولو كان من أكثر الناس مالا وأولادا وملكا فهو فقير إلى الله في أن يبقي عليه هذه النعمة وأن ينفعه بها، وإلا فهي عرضة للزوال في أسرع وقت. نعم. كذلك لو كان عنده أعمال صالحة وحسنات ومقدم على طاعة الله، قليل المعصية، ومع ذلك هو لا غنى له عن مغفرة الله وعن رحمته سبحانه وتعالى، لأن هذا العمل لا يعادل الجنة ولا يعادل رضا الله عز وجل إلا أن يتفضل الله عليه برحمة منه وفضل، فهو مقصر مهما فعل بحاجة ماسة إلى مغفرة الله وإلى رحمته سبحانه وتعالى. نعم. قال: والأمر الثاني كأنه يرى بأن الله جل وعلا قد يجيب الدعاء وهو كاره، فقوله إن شئت معناه أنا لست ملزما لك، أخشى أن يشق عليك. صحيح. لكن إن شئت اغفر لي وارحمني، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لأنه تنقص له، والله جل وعلا لا مكره له، وهذا المعنى عليه قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا مكره له. يعني لا يكلفه الله عز وجل حتى تقول إن شئت اغفر لي، إن شئت ارحمني. سبحان الله. يعني أنا مرة صار لي موقف حقيقة في عبرة، يعني مرة كان عندي سيارة لونها كاشف، يعني لونها متغير، هذا في المرور يعني يعتبر مخالفة. فوقفني شرطي التفتيش، قال هذه سيارتك لونها المفروض تسبقها. قلت اي والله. قال تدري انت مخالف تحب اخالفك؟ قلت له كيفك، تحب خالف تخالف، ما تحب طبعا ما في نفسي ما بيخالفني، لكن قلت له كيفك تحب تخالف خالف ما تخالف؟ كان خالفني خالفني. لما انصرفت قلت انا المفروض ما اقول لك كيفك، ها؟ فقلت والله فوتني جزاك الله خير وان شاء الله اسبقها، ها؟ يعني لو قلت هذه الكلمه ما خالفني اتوقع، لكن لما قلت له كيف تحب تخالف خالف يعني كانه مو فارقه معي، قال اذا هذا ما يستاهل والا بيه، يعني صارت لي عبره. الكلام قبل 30 سنه بالضبط، احنا كملنا 30، بس المهم ان سبحان الله اذا كان هذا المخلوق لا يرضى به، يعني ممكن المخلوق اذا سامحك ممكن مسؤوليه تلحقه، صح؟ او يكلفه او الى اخره، ما يرضى بهذا الاسلوب. كيف العبد يقول الله عز وجل اغفر لي ان شئت ارحمني ان شئت، كانه الامر عنده سواء، او كان الامر كما ذكر الشيخ قال يشق على الله ان يغفر لك او يرحمك. لا، ربنا جل وعلا لا يضره شيء، ربنا جل وعلا غني، ربنا جل وعلا يسأل ولا يسأل. فلذلك قل اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، لا تقول إن شئت اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت. نعم. قال في الصحيح أي في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت وليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي بأمرين: الأمر الأول أن هذا يدل على الفتور من السائل، والمطلوب من السائل العزم لقوله صلى الله عليه وسلم وليعزم المسألة. الأمر الثاني أن هذا يشعر بأن السائل يخاف أن الله يفعل هذا وهو كاره، من باب المجاملة، والله جل وعلا لا مكره له، يفعل ما يشاء ويختار سبحانه، لا أحد يكرهه أو يؤثر عليه أو أنه يجامل أحدا أو يخاف من أحد. نعم. قوله وفي رواية لمسلم وليعظم الرغبة مثل وليعزم المسألة، يعني يلح على الله في الدعاء، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعطي سبحانه وتعالى ما يشاء ما لا يعلمه إلا هو بلا حصر ولا حساب، ولا تنفد خزائنه سبحانه، بخلاف المخلوق فإنه قد يعطي العطاء، ولكن هذه العطية تكون ثقيلة عليه وتجحف بماله، قد يكون معسرا ليس عنده شيء. أما الله جل وعلا فإنه غني لا يتعاظمه شيء أعطاه، ولذلك يعطي الجنة التي هي غاية المطالب، ويعطي الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، يعطي بلا حساب ولا تنفد خزائنه، كما في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد ما سألني، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط. إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، ذلك بأني جواد واجد ماجد، عطائي كلام وعقابي كلام، أفعل ما أشاء. هذا شأنه سبحانه وتعالى. لا إله إلا. نعم. فدل هذا الحديث على مسائل، يعني هنا تشبيه عجيب، يعني ربنا جل وعلا لو أعطى كل واحد مسألة، اجتمع الإنس والجن الأولون والآخرون في صعيد واحد في مكان واحد وكلهم في لحظة واحد كلهم سأل ما يشتهي ما يأتي على باله وأعطاهم، ما نقص ذلك مما عندي، ملك الله تام. قال إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، إبرة دخلت البحر إيش راح تأخذ من البحر؟ ها؟ ولا شيء، لأن أصل الإبرة لازم تكون مدببة مصقولة داخل البحر، ما يعلق فيها شيء، فملك الله عز وجل ما ينقص. نعم. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى النهي عن أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، والنهي للتحريم. نعم. المسألة الثانية بيان علة النهي، وهي أن الله جل وعلا لا مكره له حتى يحتاج إلى أن تقول إن شئت، ولا يتعاظمه شيء أعطاه ولو كان كثيرا، فإن هذا بالنسبة لله لا شيء، خزائنه ملأى لا تغيض مع كثرة الإنفاق، كل ما في الدنيا والآخرة فإنه من جوده سبحانه وتعالى، ومع هذا لا تغيض خزائنه سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض، كل ما في الدنيا وكل ما في الآخرة وكل ما في السماوات وكل ما في الأرض من الخيرات والنعم فإنه من خزائن الله سبحانه وتعالى. عود نفسك إذا سألت الله عز وجل أن لا تحدد حدا، أعطى الله واسع. يعني تريد ولد، لا تقول اللهم ارزقني ولدين ولدين، قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا، قل ربنا هب لنا من أزواجنا، ها قرة أعين، اسأل الله عز وجل. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإن أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن. ما تقول اللهم أسألك يعني لو 10 متر بعشرة متر من الجنة، لو آخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنة، لا لا لا، اسأل الله الفردوس، اسأل الله أن يجعلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أصلا سؤالك لله عز وجل هذا السؤال، هو السؤال هو ذاته عبادة، الدعاء هو العبادة، وسؤالك هذا تعظيم لله عز وجل، هذا إيمان منك أن الله عز وجل كرمه لا حد له، عطاه لا حد له، لا يعجزه شيء. ما تقول لو يعني لو، لا لا، اسأل الله مفتوح، فاسأل ربك جل وعلا وليكن عندك همة أعظم. لا تسأل الله عز وجل المستحيل، فهذا فيه تعدي في الدعاء، كما لو قال اللهم سكن تجعلني نبيا، يصير هذا قد يصل درجة الكفر. يعني معنى أنا ما يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم إيش خاتم النبيين، صح؟ أو أسألك اللهم أن تجعلني صحابيا، كيف الصحابي هو الذي توفي النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تكون صحابي؟ لازم واحد لقى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. لا يكون عندك تعدي في الدعاء، ولكن أيضا لا يكون عندك قصور، وإنما اسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. ولذلك دائما أذكر نفسي وإياكم بماذا؟ أن نختار الأدعية المأثورة فإنها معصومة، ما في أخطاء، بقدر ما تستطيع ادعو الله بالأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نعم، تفضل. المسألة الثالثة في الحديث دليل على كمال غناه سبحانه وتعالى، وأن خزائنه لا تنقص مع كثرة الإنفاق وإعطاء السائلين. الله أكبر. أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه سبحانه وتعالى، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لم تغيض خزائنه، يعني ما تنقص. نعم. الباب الرابع والخمسون: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. نعم، هذا أيضا فيه صيانة التوحيد، حتى بالألفاظ الموهمة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون الدين خالص لله تبارك وتعالى. نعم. قال الشارح حفظه الله: هذا الباب عقده المصنف رحمه الله كالباب الذي قبله من أجل احترام أسماء الله وصفاته، ومن أجل سد الطرق التي تفضي إلى الشرك وحماية جناب التوحيد، وذلك بتجنب الألفاظ الموهمة التي قد يفهم منها شيء من الشرك، ولو كان المتكلم بها لا يقصد المعنى، ولكنه يتجنب ذلك من أجل سد الباب من أصله، هذا هو المقصود. وقد سبق له نظائر في هذا الكتاب من حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسد الطرق التي تفضي إلى الشرك وهذا منها. نعم. ومن ذلك لا يقول السيد والمالك لرقيقه عبدي وأمتي، لأن العباد عباد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فليس هناك عبد لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، فالعبودية والتعبيد خاص بالله سبحانه وتعالى. أما المخلوقون فليس بعضهم عبيدا لبعض، فالعباد كلهم عباد الله، مؤمنهم وكافرهم، هذه العبودية العامة. أما العبودية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هذه عبودية خاصة بالمؤمنين، وهي عبودية تقرب إلى الله تعالى وإنابة إليه، وجزاؤها الجنة. فالعبودية إذن خاصة لله. طيب، العباد الخلق كلهم عباد لله، يعني خاضعون لأمر الكوني، والعبودية الخاصة هم إيش؟ الذين يخضعون لله بأمره الشرعي. فلما قال جل وعلا: وعباد الرحمن، قال: الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيت ربهم سجدا وقياما، إلى آخر الآيات. فعندهم أعمال صالحة يعملونها شرعية امتثلوها، فهم عباد الرحمن بهذا المعنى، خضعوا لله عز وجل بأوامره الشرعية. أما الانقياد لأمر الله الكوني فكل عبد لله، واضح؟ الكل عبد لله، يعني خاضع لأمره الكوني. عباد الله الذين يمدحون على عبادتهم لله هم الذين يخضعون لله بالأوامر الشرعية، وتسمى هذه حينئذ عبودية خاصة. أما الخضوع العام فهي عبودية عامة. نعم. قوله أمتي، الأمة معناها أيضا العبدة، فلا يقال هذه أمة فلان، وإنما يقال هذه أمة الله، وهذا تأدب مع التوحيد ومع جناب الربوبية. هذا وجه عقد المصنف للترجمة. مع أنه يجوز أن يعبر عن للآخرين، يقال فلانة أمة فلان، لكن عندما يدعوها لا يقول لها يا أمتي، يقول لها ماذا؟ يا فتاتي أو نحو ذلك. نعم. قوله في الصحيح، أي الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم. هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم: أطعم ربك، أي ناوله الطعام، وضئ ربك، أي ائته بالوضوء أو أعنه على الوضوء. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ الذي يقوله المملوك لمالكه وهو سيدي ومولاي، كما بيّن اللفظ الذي يقوله المالك لمملوكه وهو فتايا وفتاتي وغلامي، لأن هذه الألفاظ لا محذور فيها، فتكون بدائل للألفاظ المحذورة. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى فيه ما ترجم المصنف من أجله، وهو عدم جواز قول عبدي وأمتي، لأن هذا ورد منصوصا عليه في الحديث: لا يقول عبدي وأمتي. المسألة الثانية فيه أن لفظ الرب لا يطلق إلا على الله، لأنه هو الرب سبحانه وتعالى الذي له الربوبية على عباده. قال تعالى: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس. وهكذا لم يرد في إطلاق لفظ الرب في القرآن إلا على الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز استعماله لغيره، وإن كان المتكلم لا يقصد المعنى، وإنما يقصد مجرد الملكية والرق، لكن من باب سد الذرائع كما سبق. أما إذا قيل لفظ الرب فإنه لا يجوز إطلاقه على المخلوق مثل رب الدار، وكقوله تعالى: اذكرني عند ربك. يعني يطلق هنا مقيد رب الدار، أما الرب هكذا مطلقا هذا لله عز وحده. نعم. المسألة الثالثة فيه القاعدة المعروفة، وهو سد الذرائع التي تقضي إلى المحذور. نعم. التي تفضي إلى المحذور. طيب. كل ذريعة وسيلة تفضي إلى محذور فإنها ممنوعة، وهي قاعدة عظيمة تسمى عند الأصوليين قاعدة سد الذرائع، قد تكلم عليها بإسهاب الإمام ابن القيم في كتابيه إعلام الموقعين وإغاثة اللهفان، وذكر لها 99 مثالا. الذرائع والوسائل معناها متقارب، وقد يعبر عن إحداهما بالأخرى، لكن عند التدقيق يقال الوسيلة وصيلة، وهي الشيء الذي يوصل، والذريعة الشيء الذي قد يوصل. قد يوصل، ما كان قد يوصل يقال عنه ذريعة، والذي يوصل يقال عنه وسيلة. ولذلك هنا قال سد الذراع، يعني حتى الشيء الذي قد يوصل جاءت أحكام الشريعة بسده حتى لا يوصل إلى محرم. واضح؟ نعم. المسألة الرابعة، طبعا الوسيلة من كلمة وصيلة قريبة من المعنى، من المعنى واللفظ، الذي يوصل، وسيلة للشيء، وصيلة للشيء. الذرائع أخذت من إيش؟ من الذراع، لأن الذراع يمتد لتناول الشيء، فسميت هذا إيش؟ ذريعة للوصول للشيء. فقالوا ما قد يصل إلى الشيء، قد يوصل إلى المحرم، قد يوصل إلى الشرك، هذا ماذا جاء شرع بسد حتى لا يقع الإنسان. نعم. قال المسألة الرابعة، في الحديث دليل على أن من نهى عن شيء وله بديل صالح فإنه يأتي بالبديل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن قول عبدي وأمتي قال وليقل فتايا فتاتي وغلامي، هذا البديل الصالح الذي لا محذور فيه، فإذا كان هناك بديل يقوم مقام هذا المنهي عنه فإنه يؤتى بالبديل الذي لا محذور فيه مهما أمكن ذلك. وسبق لها نظائر وتكرر لهذا أمثلة في الأبواب السابقة. صحيح. المسألة الخامسة، في الحديث دليل على جواز لفظ سيدي ومولاي بالنسبة للمخلوق، لأنهما يحتملان معاني لا محذور فيها، فإذا كان اللفظ له معنى غير محذور فلا بأس به، لأن السيد يراد به الرئيس، والمالك يقال له سيد، والزوج يقال له سيد، والمولى يراد به المعتق، ويراد به المناصر، ويراد به المحبوب، ويراد به المالك، كل هذا يقال له مولى. المعتق ولا المعتق؟ يراد به المعتق. المعتق المملوك نفسه، إذا اعتق يقال عنه معتوق، ويسمى مولى فلان، كما يقال مثلا بريرة مولاة عائشة رضي الله عنهما، نافع مولى ابن عمر. واضح؟ وابن عمر أيضا يقال عنه مولى نافع، فالمولى هنا تطلق على المعتق اسم فاعل، والمعتق اسم المفعول. ويقال أيضا عن الموالي الذين أسلموا على يد بني فلان، هم كانوا سبب إسلامهم، أو فلان أسلم على يديه فلان، يقال فلان مولى فلان إذا أسلم على يديه. وتأتي موالي بمعنى إيش؟ المتداخلين مع قوم آخرين، فقل بني فلان موالي بني فلان، يعني بينهم ولاء وتداخل. واضح؟ نعم. طيب، نكتب على القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى الصحابة أجمعين.